مبروك مبروك مبروك عليكم مبروك مبروك ربي هنيكم مبروك مبروك مبروك عليكم مبروك مبروك ربي هنيكم هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي يا هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي يا مبروك مبروك مبروك عليكم مبروك مبروك ربي هنيكم مبروك مبروك مبروك عليكم مبروك مبروك ربي هنيكم هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي يا هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي هيلالي يا هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول للا سيدي باقي القيامة ما يزول للا سيدي باقي القيامة للا للا للا للا للا للا للا علي علي العروسة كيما يعلى ونجوم كيما يعلى ونجوم علي علي العروسة كيما يعلى ونجوم كيما يعلى ونجوم دار بابك راهي عامرة وبيت زوجك لي تدوم بيت زوجك لي تدوم علي علي العروسة كيما يعلى ونجوم كيما يعلى ونجوم دار بابك راهي عامرة وبيت زوجك لي تدوم بيت زوجك لي تدوم للقيامة ما يزول للا سيدي باقي للقيامة للا للا للا للا للا للا سيب الله ريال أمي موديري له الحنة ديري له الحنة سيب الله ريال أمي موديري له الحنة ديري له الحنة قولوا إلى محلاها اليوم راه تهنى اليوم راه تهنى باقي القيامة للا للا للا للا للا للا فرحي فرحي ويا الميمة الفرح ماشي كل يوم فرح ماشي كل يوم فرحي فرحي ويا الميمة الفرح ماشي كل يوم فرح ماشي كل يوم وليدك عريس اليوم لبسيلو البرنوس لبسيلو البرنوس فرحي فرحي ويا الميمة الفرح ماشي كل يوم فرح ماشي كل يوم وليدك عريس اليوم لبسيلو البرنوس لبسيلو البرنوس القيامة ما يزول للا سيدي باقي القيامة للا للا للا للا للا للا للا للا هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول هي هو لوحة مرسومة مرسومة في جبنهم مكتوب والله ما يزول هي هو لوحة مرسومة مرسومة